السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي وردها الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال الحافظ رحمه الله في حديث آخر، حديث هذا الباب، قال: وعن أبي الزبير قال: سألت جبرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان جليلان. وجابر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته بعد سنة 70 هجرية، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن وفاته كانت سنة 78 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، طبعا أصل الحديث في صحيح مسلم كما ذكر الحافظ، فهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. وأشار الحافظ رحمة الله عليه بعد حديث مسلم إلى الرواية التي زادها بعضهم في هذا الحديث، وهذه الرواية تتضمن استثناء كلب الصيد من عموم النهي عن بيع الكلب، ولكن هذا الاستثناء يعني سبق أنه لا يصح، أنه لا يصح، بل هو استثناء شاذ، بل هو استثناء شاذ لا يصح ولا يثبت في هذا الحديث. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله عن أبي الزبير وهو المكي، قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب. قال: سألت جابرا عن ثمن السنور، والسنور هو القط والهر، السنور هو القط والهر، والكلب معلوم. إذن فأبو زبير المكي رحمة الله عليه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري عن حكم بيع القط والكلب، وهذا هو المراد بقوله عن ثمن السنور، يعني عن حكم، يعني بيع هذه الأشياء وأخذ ثمنها. قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال، أي جابر رضي الله عنه وأرضاه، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والزجر هو أشد النهي أو شدة النهي، زجر أي نهى عن ذلك بشدة. إذن فتضمن هذا الحديث النهي عن بيع القط وعن بيع الكلب. طيب المسائل التي تضمنها هذا الحديث طبعا مرت معنا مسألة يعني بيع الكلب. يعني أول مسألة تضمنها هذا الحديث هو مسألة بيع الكلب، وسبق ذكر خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح من أقوالهم أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، لا يجوز بيع الكلب مطلقا حتى كلب الصيد، حتى كلب الصيد. فالصحيح والراجح أنه ينهى عن بيعه. والاستثناء الوارد في بعض الأحاديث كما قلت استثناء شاذ لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي تضمنها هذا الحديث مسألة بيع القط والهر، يعني هل يجوز للإنسان أن يبيع قطا أو أن يبيع هرا؟ فهل هذا البيع جائز أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه مذهب أكثر العلماء أنه يجوز بيع القط، أنه يجوز بيع القط، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب وهو القول الثاني، ذهب بعض السلف وبعض أهل العلم إلى المنع من بيع القط، وقالوا لا يجوز للمسلم أن يبيع قطا. فالإنسان إذا كان عنده قط إما أن ينتفع به وإما أن يبذله بالمجان، وأما أن يبيعه إلى غيره فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. وهذا القول كما قلت يعني قال به يعني بعض السلف، وهو مروي عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما من الصحابة، وهو مروي أيضا عن مجاهد وطاووس من أئمة التابعين. الذين ذهبوا إلى جواز يعني بيع الهر وبيع القط وهم أكثر العلماء وجماهير العلماء، طبعا حجتهم هو الأصل، التمسك بالأصل والرجوع إلى الأصل. قالوا لأن الهر والقط طاهر وليس بنجس، بدليل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن سؤر القط قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن القط طاهر وليس بنجس. إذن فالقط يعني حيوان طاهر، ثم القط يعني ينتفع به خاصة في صيد يعني الحشرات وبعض الدواب المؤذية كالفأرة ونحو ذلك. فقالوا القط طاهر وينتفع به وعليه فيجوز بيعه، وعليه فيجوز بيعه. وحاول يعني بعض العلماء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي وذهبوا إلى هذا القول أن يطعنوا في حديث أبي الزبير عن جابر، أن يطعنوا في حديث أبي الزبير عن جابر وأن يضعفوه ولكن الصواب طبعا أن حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حديث صحيح، ويكفي في صحته أنه خرجه مسلم في صحيحه، فهو من أحاديث الإمام مسلم في صحيحه. وكما يعني ذكر أهل العلم أن ما أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم من الأحاديث، فقد جاوز القنطرة، بمعنى أنه يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني هذا الحديث اللي هو حديث أبي الزبير عن جابر، طبعا أبو الزبير مدلس روى هذا الحديث عن جابر، ولكن صرح بالتحديد يعني في بعض الروايات، يعني أبو الزبير رحمة الله عليه صرح بسماعه لهذا الحديث من جابر ابن عبد الله الأنصاري. ثم يقال أيضا بأن أبا الزبير رحمة الله عليه لم ينفرد برواية هذا الحديث، لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل توبع على ذلك فتابعه معقل ابن عبيد الله الجزري، وهذه الرواية أيضا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ومعقل هذا وإن تكلم فيه فهو يعني صدوق، فهو صدوق وهو يعني وسط يقبل حديثه. ومن تلك المتابعات أيضا متابعة حماد ابن سلمة، من تلك المتابعات أيضا يعني متابعة حماد ابن سلمة، ومتابعة عبد الله بن لهيعة، ومتابعة عمر ابن زيد الصنعاني. فهؤلاء يعني كلهم يعني روى هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه وزجره عن بيع الهر والسنور. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم معقبا على الذين حاولوا أن يطعنوا يعني في إسناد يعني حديث جابر وصحته، قال رحمه الله: وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر ابن عبد البر من أن الحديث في النهي عن ثمن السنور ضعيف فليس كما قال، قال بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر أنه لم يروه عن أبي الزبير يعني غير حماد بن سلمة غلط منه، لأن مسلما قد رواه في صحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا، وهو ثقة أيضا، بل حتى أبو الزبير يعني لم ينفرد به، بل يعني تبعه سفيان، بل أو تبعه أبو سفيان، بل تبعه يعني أحد الرواة المعروف بكنيته وهو أبو سفيان رحمة الله عليه. المهم يعني الحديث يعني له يعني روايات ومتابعات، ولهذا فهو حديث ثابت صحيح، ويكفي كما قلنا أنه مما خرج مسلم في صحيحه. ولهذا يعني هذا الحديث يعني صححه يعني جمع يعني كبير من الأئمة، وعلى رأسهم طبعا مسلم، يعني لما خرج هذا الحديث في صحيحه، وممن صححه أيضا الإمام البيهقي رحمة الله عليه، وممن صححه أيضا الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه. المهم كما قلت الحديث يعني ثابت وصحيح لا غبار عليه إن شاء الله. ولهذا فالصواب، الصواب من أقوال العلماء في حكم بيع القط والهر هو قول من قال بعدم الجواز، قول من قال بعدم الجواز، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث يعني جابر نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وأما يعني قول بعض العلماء أيضا بأن هذا النهي يعني يمكن أن يحمل على الكراهة، يعني بعض العلماء يعني حاول أن يصرف النهي في هذا الحديث إلى الكراهة، فنقول أولا الأصل، الأصل أن النهي يعني يحمل على المنع والتحريم، يعني هذا هو الأصل في النهي، أنه محمول على المنع والتحريم. ثم يقال أيضا بأن لفظ الحديث يعني لا يساعد على قول من قال بأنه محمول على الكراهة، لأن لفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك، والزجر كما قلنا هو شدة النهي، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك يعني نهيا شديدا، وهذا يعني لا يتماشى مع قول من قال بأن هذا النهي يعني محمول على ماذا؟ على الكراهة. وبالتالي كما قلت فالصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول من قال بأن الحديث يعني صحيح وصريح في منع بيع القط والهر والسنور، وهذا يعني ما جزم به ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه ذات المعاد. ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى لما أسند أثرا عن عطاء، لما أسند أثرا عن عطاء ابن أبي رباح وهو من أئمة التابعين، فيه فتوى لعطاء بجواز بيع السنور، فأسند عنه كما قلت أنه قال لا بأس بثمن السنور، يعني عطاء رحمة الله عليه قال لا بأس بثمن السنور، فتعقبه الإمام البيهقي رحمه الله بقوله إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء. إذن يقول الإمام البيهقي رحمه الله قال إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه يعني لم يعارض بقول أحد من العلماء وإن كان إماما كعطاء رحمة الله عليه، فإذا ثبت نهر الله كما يقال بطل نهر معقل. أيضا الإمام البيهقي رحمه الله يعني له تعليق لطيف أيضا في كتابه السنن الصغير على قول من خالف يعني ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، يقول رحمه الله ومن العلماء من حمله أي حمل حديث جابر على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه، يعني بعض العلماء قال هذا النهي نهى أو زجر عن بيع السنور، يعني قال هذا الحكم كان قديما يعني حين كان محكوما بنجاسة القط، ولكن لما حكم عليه بالطهارة نسخ ماذا هذا الحكم. طبعا يعني هذا القول يعني مبني على عدة يعني مقدمات، وهذه المقدمات طبعا لا دليل عليه، هذه المقدمات يعني لا دليل عليه، يعني أين الدليل أن القط كان محكوما عليه بالنجاسة في البداية؟ هذا أولا. ثم نسخ ذلك الحكم، ثم نسخ ماذا يعني ذلك الحكم، يعني كل هذه المقدمات يعني تحتاج إلى أدلة ولا دليل على ذلك. فيقول البيهقي رحمه الله قال ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة ليست بنجس صار ذلك منسوخا في البيع، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش. وهذا يعني تأويل لبعض العلماء، يعني بعض العلماء قال السنور الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه هو السنور المتوحش الذي لا فائدة فيه، الذي لا فائدة فيه، فيرد عليهم بأن الذي يشتريه الناس عادة هو الصمة والذي فيه فائدة، الذي ينتفع به، الذي فيه فائدة وينتفع به. فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شيء يعني لا ينتفع به أصلا؟ فالشيء الذي لا ينتفع به أصلا هذا لا يتبايعه الناس، لا يتبايعه الناس، وإنما يشتري الناس ويبيعون ما ينتفعون به. إذن يعني ذكر أيضا يعني البيهقي رحمة الله عليه يعني هذا التأويل عن بعضهم، قال: ومنهم من حمله على السنور إذا توحش. يقول البيهقي رحمه الله: ومتابعة ظاهر السنة أولى، أو متابعة ظاهر السنة أولى. قال: ولو سمع الشافعي. إذن الآن البيهقي رحمه الله يعني يذكر عذر من لم يأخذ بهذا الحديث من العلماء، فبعض العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث، إما أنه لم يبلغهم أصلا، أو بلغهم يعني من وجه أو من طريق قد يكون يعني فيه كلام يعني عندهم فيما يتعلق بذلك الإسناد أو الطريق، كمن بلغهم مثلا حديث أبي الزبير عن جابر معنعنة فيعنه بهذه العنعنة. فيقول البيهقي رحمه الله قال: ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير. قال: وقد تابعه أبو سفيان، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية، والله أعلم بالصواب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن خلاصة هذه المسألة يعني مسألة يعني بيع القط هل يجوز أم لا، كثير من العلماء يعني قالوا بجواز ذلك، يعني منهم كما قلنا من لم يثبت عنده الحديث، ومنهم من ثبت عنده ولكن تأوله، ومن العلماء كما قلت ومن الآئمة ومن السلف من قال بعدم جواز بيع القط، والذين قالوا بعدم الجواز هم أسعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في حديث جابر رضي الله عنه، والذي رواه مسلم في صحيحه. ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا، راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي صحابية معروفة مشهورة، وهي أيضا من الصحابة الذين أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذا اللفظ الذي أورده الحافظ رحمه الله في هذا الموضع في بلوغ المرام هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. نعود إلى متن هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، وبريرة هي جارية، هي جارية ومملوكة لأناس من الأنصار، لأناس من الأنصار كما جاء ذلك في بعض الروايات. فقالت، أي قالت بريرة لعائشة رضي الله عنها: إني كاتبت أهلي، إني كاتبت أهلي. وهذا ما يعرف يعني عند الفقهاء بالمكاتبة. المكاتبة هي ما يكون بين العبد وسيده، ما يكون بين العبد وسيده من كتابة من أجل نيل حريته، على أن يدفع العبد لسيده ما يتفقان عليه من مال ونحو ذلك. هذا هو معنى الكتابة في الشرع. إذن الكتابة في الشرع أن يكون الإنسان عبدا يعني رقيقا عند سيده ومولاه، فيتكاتب يعني هذا السيد مع هذا العبد وهذا الرقيق، يقول له مثلا يعني تدفع لي مبلغ كذا وكذا يعني على أقساط، تدفع لي مبلغ كذا وكذا على أقساط معينة، فإذا أتممت يعني دفع تلك الأقساط فأنت حر، فأنت حر. هذه هي معنى المكاتبة، والمكاتبة طبعا مشروعة، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في سورة النور، في سورة النور في قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا فاكتسبوه، إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه الآية من سورة النور: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن هذه الآية يعني ذكرت فيها هذه الكتابة، الكتابة التي تكون بين السيد والعبد. طبعا من السنة، من السنة حديث عدة، منها هذا الحديث، حديث عائشة والذي فيه قصة بريرة أنها كاتبت أهلها، قالت إني كاتبت أهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك كما في هذا الحديث. والإجماع كما قلت يعني أجمع العلماء على مشروعية هذه المكاتبة التي تكون بين العبد وسيده. إذن تقول بريرة: إني كتبت أهلي على 9 أواق. أواق جمع أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما، الأوقية تساوي 40 درهما. إذن هذه أو يعني مقدار هذه المكاتبة وثمن هذه المكاتبة كان عبارة عن 9 أواق كما جاء في هذا الحديث. 9 أواق، كل أوقية 40 درهما، إذا ضربنا 9 في 40 راح يكون الناتج كم؟ 60 و300 درهم، يعني 360 درهم. طيب، إذن تقول: إني كتبت أهلي على 9 أواق، قالت في كل عام أوقية، يعني اتفقت مع سيدها أن تدفع له في كل عام أوقية واحدة. إذن ستنهي هذه المكاتبة في 9 سنوات، في 9 سنوات. طيب، تقول لعائشة: فأعينيني، يعني طالبت من عائشة أن تعينها، أن تعينها يعني على هذه الكتابة. قالت: فأعينيني. تقول عائشة فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. إذن عائشة رضي الله عنها يعني عارضت عليها أمرا أخر، يعني هي يعني جاءت يعني تسأل عائشة في هذه المكاتبة، جاءت تسأل عائشة في هذه المكاتبة يعني أن تعطيها مالا يعني من أجل أن تدفعها لسيدها لمولاها لتكمل يعني أقساط يعني هذه المكاتبة وتنال ماذا حريتها. عائشة قالت لها لا، اقترحت عليها اقتراحا آخر وهو أن تشتريها، يعني عائشة رضي الله عنها اقترحت عليها أن تشتريها من سيدها ومولاها، ثم إذا اشترتها عائشة رضي الله عنها تعتقها وحينئذ تنال عائشة رضي الله عنها أولا فضل العتق، تنال عائشة رضي الله عنها أولا فضل العتق لأنها هي من سيعتقها، والثاني أن يكون ولاء هذه الجارية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وليس لمولاها ولسيدها، وليس لمولاها ولسيدها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك، والمراد بالأهل هنا يعني موالي هذه الجارية وسيد هذه الجارية، إن أحب أهلك أن أعدها له يعني أن أعطيهم يعني هذه القيمة، ولكن يكون ذلك بيعا، يكون ذلك بيعا يعني أشتريك منهم ثم أعتقك، هذا هو المعنى. وقالت ويكون ولاؤك لي، لأن الولاء كما سيأتي في هذا الحديث للمعتق، الولاء للمعتق، والولاء يعني معناه في الشرع، الولاء معناه في الشرع أن هذا العبد إذا صار حرا، إذا صار حرا ومات ولم يكن له من يرثه فإنه يرثه هذا المولى، هذا هو معنى الولاء في الشرع، يعني العبد إذا كان عبدا ثم عتق يعني صار حرا، صار حرا، فالحر طبعا يعني هذا العبد الحر إذا مات وترك مالا وترك ورثة فيرثه طبعا ورثته، يعني لو أنه مات يعني هذا العبد وترك ورث من أقاربه يعني ترك مثلا زوجا أو ترك أولادا فيرثه طبعا الورث، ولكن لو مات هذا العبد الذي أعتق وصار حرا ولم يكن له وارث، لم يكن له وارث فإن ولاءه يكون للمعتق، يعني المعتق هو من يرثه، المعتق هو من يرثه، إذن هذا هو معنى الولاء. إذن تقول عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قالت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، يعني عرضت عليهم يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت فأبوا عليها إذن رفضوا، يعني رفضوا ماذا يعني هذا العرض. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أي في حجرة عائشة، فقالت بريرة لعائشة رضي الله عنها إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني أولياء بريرة يعني أرسلوا لعائشة يعني إن أردت أن تشتري منا بريرة فنبيعها عليك ولكن بشرط أن يبقى الولاء لهم وليس لعائشة، أن يبقى الولاء لهم وليس لعائشة، واضح؟ طيب تقول: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيل يعني هذه القصة وهذه الصفقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني قال لها يعني اشتريها منهم وأنت مبدئيا وافقي على هذا الشرط. قال: معليش أنا أشريها والولاء لك، والولاء لك. ولكن أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشرط لن ينفعهم، بأن هذا الشرط لن ينفعهم ولن يفيدهم. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. طبعا هذا الشرط، هذا الشرط الذي شرطه أهل بريرة شرط باطل، شرط باطل باتفاق العلماء، شرط باطل باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن الولاء، لأن الولاء للمعتق إجماعا، اتفاق العلماء، الولاء دائما يكون لمن يعتق. والآن في هذه الحالة، في هذه الصورة، من سيعتق بريرة؟ من سيعتق بريرة؟ هل هم أهل بريرة؟ الجواب لا، الذي سيعتق بريرة هي عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها ستشتريها، ستشتريها من أهل بريرة، تدفع لهم يعني ما يطلبونه في بريرة، ستشتريها منهم، ثم تقوم عائشة رضي الله عنها بعتقها. إذن فعائشة رضي الله عنها هي من سيعتق بريرة، وبالتالي فإن الولاء تلقائيا سيكون لعائشة رضي الله عنها. فهذا الشرط الذي اشترطه يعني أولياء بريرة شرط باطل باتفاق العلماء، يعني أن تبيع عبدا لشخص وهذا الشخص سيعتقه وأنت تشترط الولاء، هذا شرط باطل، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يكون المعتق شخص والولاء لغير ذلك الشخص المعتق، هذا شرط باطل باتفاق العلماء. ولكن العلماء يعني استشكلوا يعني ما جاء في هذا الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، واشترطي لهم الولاء. فكيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تعقد معه بيعا تضمن هذا البيع شرطا فاسدا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بذلك ويقر ذلك؟ فكما قلت، لذلك العلماء يعني استشكلوا ما جاء يعني في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء. اختلفت يعني توجيهات العلماء لهذا الإشكال، اختلفت توجيهات العلماء لهذا الإشكال. فمنهم من حاول أن يطعن في ثبوت يعني هذه يعني هذا المعنى، يعني بعضهم يعني قال يعني الحديث في الجملة صحيح، ولكن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني قال هذه الجملة لا تصح، يعني بعضهم حاول أن ينكر يعني ثبوت هذه الجملة وهذه العبارة في الحديث، وقالوا بأن هذه الجملة تفرد بها هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة، تفرد بها هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. وأجيب طبعا، أجيب عن ذلك بأن هشام بن عروة بن الزبير رحمة الله عليه يعني ثقة حافظ، يعني ثقة يعني حافظ، وبالتالي فلا مجال يعني للطعن، للطعن يعني في هذا الحديث، لأنه يعني ثابت يعني من طريق يعني هذا الثقة الحافظ الضابط، يعني ثم يعني هذا الحديث بهذه الرواية مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، وبالتالي فلا مجال للطعن في هذا الحديث بهذه اللفظة وبهذه الرواية. بعض العلماء يعني له توجيه آخر على هذا الإشكال، منهم من قال اللام في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم، لهم قال اللام هنا بمعنى على، واشترطي عليهم الولاء، قال يعني بعض العلماء اللام هنا بمعنى على، قالوا وقد تأتي اللام بمعنى على، قد تأتي اللام في بعض النصوص بمعنى على، ومثلوا لذلك بقوله تعالى وإن أسأتم ماذا فلها، والأصل أن الإساءة لا تكون لصالح الإنسان، الإساءة هل تكون لصالح الإنسان؟ تكون يعني عليه ضده، صح ولا لا؟ ها؟ وإن أسأتم فلها، ها؟ تقدير الآية وإن أسأتم يعني فعليه، فجاءت اللام هنا بمعنى على. قالوا نفس الشيء في الحديث، قالوا نفس الشيء في الحديث، يعني اللام هنا يعني بمعنى على، واشترطي لهم الولاء يعني واشترطي عليهم الولاء. ولكن طبعا يعني هذا التأويل لا يتماشى مع سياق الحديث، لا يتماشى مع سياق الحديث، لأن يعني أهل بريرة، أهل بريرة يعني رفضوا يعني هذا الشرط أصلا، رفضوا هذا الشرط أصلا، فكيف يعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرحه عليهم، كيف يعيد النبي صلى الله عليه وسلم طرحه عليهم؟ وبالتالي يعني هذا التأويل أيضا بعيد، فاللام هنا على ظاهره، فيعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم، اللام هنا على ظاهره يعني على أن يكون الولاء لهم وليس ضدهم عليهم، لا، لأنه عائشة رضي الله عنها في السابق يعني عارضت عليهم أن يكون الولاء لها وعليهم فرفضوا ذلك، فكيف يعيد النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويعرض عليهم ما سبق رفضه من جهتهم؟ هذا التأويل أيضا يعني لا شك أنه بعيد. ولهذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم يعني ذكر هذا التأويل، ولكن ضعفه بقوله قال وهو ضعيف، وهو ضعيف، قال لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط أيضا في سياق الحديث، سيأتي في آخر الحديث أن النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما باع أولياء بريرة باعوها على عائشة بذلك الشرط، النبي صلى الله عليه وسلم أنكره عليه، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، تخالف كتاب الله. فلهذا يقول الإمام النووي وهو ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط، ولو كان كما قال صاحب هذا التأويل لم ينكره، لم ينكره. إذن ف يعني نقول صحيح أن اللام أحيانا قد تأتي بمعنى على كما في الأمثلة السابقة، وإن أسأتم فلها كما في قوله تعالى أولئك لهم اللعنة، لهم اللعنة بمعنى عليهم اللعنة، فاللام قد تأتي بمعنى على، ولكن يعني حيث يكون يعني السياق يعني يبين ماذا المعنى، ولا تلتبس اللام حينئذ ب يعني شيء آخر. بعضهم، وهذا هو يعني الموقف الثالث من مواقف العلماء يعني مع هذا الإشكال، بعضهم قال قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، قالوا هذا ليس أمرا، قالوا هذا ليس أمرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يعني خذيها واشترطي لهم الولاء هكذا يعني على ظاهره، لا، قالوا بل الأمر هنا يعني بمعنى الإباح، بمعنى الإباح، ويكون يعني التقدير، يكون التقدير على هذا التأويل خذيها واشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، يعني كاين حذف يعني في الجملة، خذيها واشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، يعني بمعنى أن ذلك لن يفيدهم، لأن ذلك لن يفيدهم. يعني منهم من قال يعني الأمر هنا ليس على ظاهره، وإنما يعني هو يعني بالمعنى السابق، بالمعنى السابق. ولكن طبعا يعني هذا الإشكال يعني هذا أو هذا الجواب يعني لن يحل لنا الإشكال، لن يحل لنا الإشكال. فالآن عائشة يعني ما هو تصرفها في القصة؟ يعني إن كانت ستقبل بهذا البيع وستشترط لهم الولاء، يعني تقبل بالبيع على أن يكون الولاء لهم، يبقى الإشكال قائما، يبقى الإشكال قائما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا البيع الذي تضمن يعني شرطا فاسدا، وحينئذ يبقى ماذا؟ الإشكال قائما. ومن العلماء من قال يعني في الجواب على هذا الإشكال بأن هذا البيع الذي حدث في هذه القصة يعني فعلا وحقيقة تضمن شرطا فاسدا، تضمن شرطا فاسدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة خذيها، يعني اشتريها منهم، اشتري منهم بريرة، خذيها منهم واشترطي لهم الولاء. يعني قالوا الحديث على ظاهره، قالوا الحديث على ظاهره. قالوا ولكن يعني هذا المعنى، قالوا هذا المعنى خاص بهذه القصة فقط، يعني خاص بهذه القصة فقط. ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا الشرط الباطل في هذه القصة بالذات، أجاز هذا الشرط الباطل في هذه القصة بالذات، يعني من أجل أن يبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط بعد ثبوته، من أجل أن يبطله بعد ثبوته. إذن هو في بداية القصة كان شرطا ثابتا في البيع، كان شرطا ثابتا في البيع، يعني خذيها واشترطي لهم الولاء، إذن فهو شرط ثابت في البيع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوي بعد ذلك أن يبطله بعد ثبوته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك كما قلنا يعني كما جاء في الحديث وسيأتي الشرح، النبي صلى الله عليه وسلم قال قام خطيبا في الناس، قام خطيبا في الناس وأبطل هذا الشرط بعد ثبوته، لما قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. إذن فيكون يعني هذا الحديث من هذا الباب. قالوا ونظير ذلك، قالوا يعني يشبه ذلك، نظير ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في حجة الوداع يعني أذن للناس وأباح للناس أن يحجوا ماذا؟ يعني مفردين وقارنين، وهم لم يسوقوا ماذا؟ هديا، وهم لم يسوقوا هديا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما وصلوا إلى مكة، لما وصلوا إلى مكة أمرهم ماذا؟ أمرهم بأن يلغوا يعني ذلك الإحرام الأول، وأن يقلبوه ماذا؟ تمتعا، وأن يقلبوه تمتعا. فيعني قالوا يعني نظير ما جاء في هذه القصة، في قصة عائشة مع بريرة، كما حصل يعني في حجة الوداع، يعني لما يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام كما شرحنا هذا في كتاب الحج، يعني لما أراد أن يبطل يعني تلك العادة الجاهلية، يعني أذن لهم في أول الأمر يعني أن يحرموا مفردين وقارنين، ثم يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإبطال ذلك وإلغاء ذلك، وأن يقلبوا ماذا؟ حجهم ماذا؟ إلى تمتع، إلى عمرة. وهم في الأول يعني كانوا أحرموا بالحج، قالوا لبيك اللهم بحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يلغوا ذلك وأن يبطلوا ذلك، وأن يقلبوا حجهم ماذا؟ إلى عمرة مفردة، إلى عمرة يعني مفردا يتمتعون بعدها بالحج. إذا فقالوا يعني نفس الشيء، قالوا نفس الشيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لعائشة رضي الله عنها أن تشتري منهم بريرة بهذا الشرط الذي يكون ثابتا في أول الأمر، ثم بعد ذلك سيبطله النبي عليه الصلاة والسلام يعني في خطبته، ويكون هذا المعنى من خصوصيات يعني هذه القصة، يعني يكون هذا خاصا بهذه القصة وهذه الحديث. وهذا التأويل، هذا التأويل والتفسير والجواب عن هذا الاستشكال يعني اعتمده الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم. القول الخامس والأخير في جواب هذا الإشكال، وهو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه القصة وفي هذه الحادثة أمر عائشة رضي الله عنها، أمر عائشة رضي الله عنها أن تشتري منهم بريرة، وأن تشترط لهم الولاء، وأن تشترط لهم الولاء، يعني قال خذيها واشترطي لهم الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عائشة رضي الله عنها يعني بذلك، مع أن هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل كما قلنا باتفاق العلماء. قال يعني يقول أصحاب هذا القول، قالوا وأهل بريرة رضي الله عنها كانوا على علم بأن هذا الشرط يخالف كتاب الله، كانوا على علم بأن هذا الشرط يخالف كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تقبل بهذا الشرط، ليكون ذلك ماذا؟ ليكون ذلك عقوبة لموالي بريرة، ليكون ذلك عقوبة لموالي بريرة، الذين علموا بهذا الحكم ولكن أبوا أن يبيعوا بريرة إلا بهذا الشرط المخالف، المخالف لحكم الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأخذ هذا البيع مع تضمن هذا الشرط الفاسد، ليكون ذلك ماذا؟ عقوبة له، ليكون ذلك عقوبة له. لماذا؟ لأنهم ما دام عائشة رضي الله عنها وافقت بهذا الشرط فهم سيبيعون، سيتم العقد وسيتم البيع، إذن فيحصل، يحصل مقصود عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا يحصل مقصودهم هم، لا يحصل مقصودهم، فالولاء لن يكون له. وأما عائشة فسيحصل مقصودها بشراء يعني بريرة وعتقها ويكون الولاء لها، وأما مقصودهم هم فلن يتحقق بأن يكون ماذا؟ الولاء لهم، يعني هذا المقصود لن يتحقق. ثم يعني قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المصلحة، يعني المصلحة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط في هذا البيع مع فساده، يعني كما قلنا فيه مصلحتان. المصلحة الأولى عقوبة يعني أهل بريرة، عقوبة أهل بريرة لكونهم يعلمون بمخالفة هذا الشرط للشرع ومع ذلك أبوا إلا أن يكون البيع عليه، هذه الفائدة الأولى. قال والفائدة الثانية أن يعلن النبي عليه الصلاة والسلام على الملأ، على الملأ بأن الشروط، الشروط المخالفة لكتاب الله ولشرع الله تبارك وتعالى، فمهما اشترطت في العقود فإنه لا عبرة بها، فإنه لا عبرة بها. يعني هذا القول الأخير كما قلت يعني هو الذي يعني اختاره يعني من المحققين، يعني كما قلنا يعني ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني بعد أن ذكر شيئا من الأجوبة السابقة وضعفه، قال رحمه الله: وقال الطائفة إنما أذن لها في الاشتراط، إنما أذن لها أي لعائشة في الاشتراط، يعني في أن تشترط لهم هذا الشرط الفاسد الباطل، قال: ليكون وسيلة، ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط، إلى ظهور بطلان هذا الشرط. إذن هذه الفائدة الأولى، لأن يعني هذه الحادثة لو لم تحدث على هذا النحو، لو لم تحدث على هذا النحو لما تحقق البيان على النحو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ما دليه صار واقعة كهذه، يعني واقعة بيع يشترط فيه شرط فاسد، يعني يكون واقعا، يكون واقعا، ثم يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام بطلانه ماذا على الملأ. لهذا يقول ابن القيم: ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط وعلم الخاص والعام به وتقرر حكمه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: وكان القوم أي أهل بريرة قد علموا حكمه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء له، فعاقبهم بأن أذن لعائشة في الاشتراط، ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الشرط، وتضمن حكما من أحكام الشريعة، وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجوز الوفاء به، ولولا الإذن في الاشتراط لما علم ذلك، فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم، وهو كون الولاء لغير المعتق. قال: وأما بطلانه إذا شرط فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد اشتراطه. قال: ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به، وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وإن شرط كما أبطله بدون شرط. قال ابن القيم: فإن قيل فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط فإنه إما أن يسلط على الفسخ، يعني هذا إشكال، يعني يجيب عليه ابن القيم يقول لا، يعني كان من المفروض ما دام يعني الشرط هذا باطل وتم البيع عليه كان المفروض يخير يعني أولياء بريرة بأن يفسخوا البيع، قال احنا يا شرينا بهذا الشرط، ما دام هذا الشرط يعني ما يصلحش ما يمشي شرعا إذا من حقنا أن نفسخ البيع. فيجيب ابن القيم على ذلك، يقول: فإنه إما أن يسلط على الفسخ أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه، يعني الأرش هو الفرق يعني بين المبيع صحيحا وبين المبيع يعني بعيبه، هذا يسمى أرش. طيب راح نزيد نشرحوها يعني أكثر في هذا الكتاب، كتاب البيوع. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بواحد من الأمرين. إذن هذا إشكال، يقول ابن القيم: قيل يعني جوابا على هذا الإشكال، هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط، فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه فلا فسخ له ولا أرش. قال: وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة والله أعلم. يقول ابن القيم أيضا في إعلان الموقعين، وهو ينقل هذا القول نفسه عن شيخه، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر أن ابن القيم استفاده منه، يقول: وقال شيخنا: بل الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عائشة أن تشتريه بهذا الشرط الباطل، قال: بل الحديث على ظاهره. قال: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له، ولكن عقوبة لمشترطه إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه، أو ما يخالف نعم حكم الله وشرعه. قال فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به، هذه الفائدة الثانية يا جماعة، الفائدة الأولى هي العقوبة، الثانية قال ليظهر به حكم الله ورسوله، لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه، وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز، وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه ولا يبطل البيع به، وأن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من إعلام الموقعين نقلا عن شيخه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا المعنى يعني ذكر، معلش نكمل برك النقل هذا، يعني ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع بأن يعني هذا الجواب يعني بعضه مستفاد من كلام يعني الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 29 كتاب البيوع قال وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره، وهو أن القوم يعني أهل بريرة كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وجود اشتراطهم كعدمه، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك، فليس هو أمرا بالشرط لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نتوقف يعني ثم نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. طيب نعود للحديث، لا بأس يعني أن أعيد قراءة الحديث من أوله يعني تتسلسل يعني الأفكار. إذن يقول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقل بكل عام أقي فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلى أن يكون الولاء له، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها، وهذه الرواية تؤكد كما قلت أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها ولم ترد أن تعطيها أقساط الكتابة، أرادت أن تشتريها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وجاء في رواية أخرى للإمام البخاري قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية، أن تشتري جارية لتعتقها. إذن هذه الرواية كما قلت تؤكد أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها لتعتقها ويكون ماذا؟ الولاء لها. إذن قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. يقول الراوي ففعلت عائشة رضي الله عنها، إذن فعلت عائشة ما أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشترت منهم الجارية واشترطت أن يكون الولاء لهم. يقول الراوي ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال، فما بال رجال. ونلاحظ هنا كما كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمي يعني هؤلاء الأنصار بأسمائهم، لم يقل ما بال يعني آل فلان يعني يفعلون كذا وكذا. هذا كان يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام يعني يسمي الأخطاء ويصححها دون أن يذكر أسماء المخطئين، دون أن يذكر أسماء المخطئين. وهذا هو الأصل طبعا، هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا بلغه يعني خطأ عن شخص ما فالأصل أنه لا يسمي الأشخاص، الأصل أنه لا يسمي الأشخاص، يعني ما يقولش علاش فلان دار كذا وكذا، لا، الأصل أن يذكر الخطأ، الأصل أن يذكر الخطأ ويصححه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا في هذا الحديث يقول: فما أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قوله عليه الصلاة والسلام ليست في كتاب الله، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، معنى هذا الكلام ليست في كتاب الله أي أنها تخالف كتاب الله، أي أنها تخالف كتاب الله، هذا أولا. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليس المعنى أن هذه الشروط لم ينص عليها في كتاب الله، لا، ليس هذا هو المعنى، بل المعنى ما بال رجال يشترطون شروطا تخالف كتاب الله. أيضا كلمة كتاب الله في هذا الحديث ليست على ظاهرها، ليس المراد بالكتاب هنا القرآن، يعني نص القرآن، لأن أكثر الشروط يعني في العقود في البيوع وغيرها يعني لا تأتي منصوصا عليها في القرآن الكريم، بل أكثرها يأتي في السنة، صح ولا لا؟ أكثرها يعني يأتي في السنة. ولهذا يعني قال العلماء والشراء: المراد بكتاب الله في هذا الحديث حكم الله تبارك وتعالى، المراد بكتاب الله حكم الله، يعني ليست في كتاب الله أي ليست في حكم الله. وحكم الله جل وعلا يعني يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة. إذا فيكون المعنى يعني معنى هذا الحديث: ما بال رجال يشترطون شروطا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الكلام. إذا نعود للحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. وهنا أيضا اختلف العلماء في معنى ذلك، وإن كان 100 شرط، هل المراد بذلك أنه شرط واحد ولكنه أكد 100 مرة، هل هو شرط واحد ولكنه أكد 100 مرة، يعني الإنسان في البيع قد يذكر شرطا واحدا فقط كما في هذه الحالة، يعني يقول: أبيعك على أن الولاء لي، على أن الولاء لي، على أن الولاء لي، ويكرر ذلك 100 مرة، فيكون الشرط هنا واحدا ولكنه أكد 100 مرة. فمن العلماء يعني من قال: وإن كان 100 شرط، بمعنى وإن أكد 100 مرة، بعض العلماء قال هذا هو معنى الحديث، واستدلوا على ذلك بما جاء في رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شرط 100 مرة، يعني هو شرط واحد شرط 100 مرة. ومن العلماء من قال: لا، بل الحديث على ظاهره، وإن كان 100 شرط، المراد بذلك تعدد الشروط، تعدد الشروط، يعني الإنسان يعني قد يبيع بيعا ويشترط فيه شروطا متعددة، يشترط شروطا ماذا متعددة، يعني يقول أنا أبيع مثلا هذا العبد وأشترط كذا وكذا وكذا فيعدد. منهم من قال هذا هو معنى الحديث، يعني يحمل على تعدد الشروط، يعني الشروط المخالفة للقرآن والسنة يعني باطلة ومردودة وإن تعددت، وإن تعددت. والذين قالوا بهذا القول استدلوا برواية أخرى يعني جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن اشترطوا 100 شرط، وإن اشترطوا 100 شرط. وأقول لا مانع يعني من حمل الكلام على المعنيين، لا مانع من حمل الكلام على المعنيين. إذن فالشروط باطلة يعني مهما أكدت أو تعددت، يكون هذا هو معنى الحديث، أن الشروط المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع شروط باطلة مردودة وإن تعددت أو ماذا أو أكدت. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث قال قضاء الله أحق، يعني أحق بالاتباع، قضاء الله أحق أي أحق بالاتباع، يعني من الشروط المخالفة لحكم الله. والمراد بالقضاء هنا طبعا هو القضاء الشرعي الديني، قضاء الله أحق المراد به القضاء الشرعي الديني وليس القدري، وليس القضاء القدري. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وشرط الله أوثق بمعنى أقوى، شرط الله أوثق بمعنى أقوى، يعني أقوى مما سواه. قال وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. وسبق يعني شرح يعني هذه العبارة، سبق يعني شرح هذه العبارة. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث وهذه القصة. وهذا الحديث يعني تضمن العديد من المسائل التي يعني لها تعلق بالبيوع. يعني كنت أود أن أشرع يعني في ذكر بعضها، ولكن ظاهر أن الوقت يعني لن يسعفنا، ولذلك سنؤخر ونؤجل الكلام عن مسائل هذا الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.